إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ما توعدون وزنا وزهورا. إخوة الإيمان والإسلام، نستمع لا إلى ما تنسب من آيات الله البينات من أول سورة الكهف يتلوها عليها حضرة القارئ الشيخ محمود علي حسن قارئ لدعوة الإنجيل العربي والعالم الإسلامي ومقيم بالهواي مركز الأهلي محافظة الشرقية. فليتفضل أصدر Oh, Thank you. نحن نقص عليك نبأهم Ah! Thank you. صلى على النبي طرد النص على بس خطر الكابتن وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن Oh. بتاعته يعني. ربع معلمين زي عم ربع معلمين والله سيقولون بلى سيقولون بلى الله الله